قال صاحب الفتح: يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكر، فإن أراد أن يفعل فليذكر الله في نفسه. تشبقى واحنا ماشيين وحدو شغل الجماعة في المصاطب، الله يا دايم، هو الدايم ولا دايم غيره، انت هتغني لي، هتعمل لي أغنية، استغفروا له يا مبتدع يا مرائي، اسكت. ومن البدع الشنيعة في تشييع الجنائز كما قال الشيخ الألباني، قال: وأقبح من رفع الصوت تشييع الجنازة بالموسيقى. بقى بنقول لك ما ينفعش توحدوه، غلط في هذا المكان تشيع الجنازة بموسيقى. بس الحقيقة موسيقى حزين حزين، ونحط بقى الموسيقار او الطبال او فلان او فلان على عربة مدفع، رايح لي بعربة مدفع للمقابر؟ طب ما توجه المدافع لإسرائيل يا أخي، هذه بدعة، هذه بدعة مع الأسف، وتقليد أعمى لغير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مكروهات تشييع الجنازة اتباع الجنازة بنار أو بمجمرة مباخر، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. أنت عارف بعض الناس اللي فوق، اللي فوق بعضهم لا يغسل المتوفى، أبوه ميت ما يغسلوش، ولا يساعد ولا يقعد ولا يشيل، ده هو جايب بيأجره، جايب حانوته، والحانوته جايب رجالته، وتلاقي الواحد من دول لابس إيه؟ طقم، مطقمين والله العظيم، طقم كده حزيني ببيونا بيتي مع بدلة مش عارف ايه وبتاع، والله العظيم، وطربوش وشايلين، والناس بقى ماشيين وراه، لا شارك في الغسل ولا شارك في صلاة الجنازة ولا شارك في حمل الجنازة. ايه ده؟ ما هؤلاء الناس هم هيموت، انما يفعلون ذلك لبغضهم في الموت، ذلك لانهم عمروا الدنيا وخربوا الاخره فكرهوا كل ما يذكرهم بالاخره. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، امين. سبحان الله العظيم، ابويا الله يرحمه مره كان جاي من شغله فلقى جنازه حي راقي، فعلى عدته راح داخل وقال للراجل: اجرني. راح الراجل على طول موسع له، والحج بقى الله يرحمه شال الجنازة، يقول: قعدت شايلها ماشي بنص ساعة ان حد يقول لي اجرني، مفيش بقى، هو هيستجير بالله. رجع والله العظيم كتفه دوارم، اكتشف ان هم مقدرين ناس بتشيل فافتكروه من ضمن الطقم شيال. ايه ده؟ ايه ده؟ فين التعاون على البر والتقوى؟ فين حق المسلم على المسلم ان تتبع جنازته؟ ما يعرفوش المعاني دي ابدا، ما يعرفوهاش. فالحمد لله الذي هدانا الى هذا العلم والذي مسكنا بهذا الحق، امين. الجنازة لا تطبع بنار ولا بمجامر، يمشي قدام الجنازة ببخور يبخره، هذا حرام، بل هو من أفعال الجاهلية. قال البيهقي رحمه الله: وفي وصية عائشة وأسماء وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعمر بن العاص كلهم في وصيته قال: ولا تتبعوني بنار ولا بمجمرة، ما ينفع أبدا إلا لضرورة. رايحين ندفن واحد بالليل، مضطرين نجيب مصباح نولع شمعة